قوله باب الاحتباء باليد وهو وقع في رواية التشميها وهي القرفصاء بضم القاضي والفاء بينهما راء ساكنة ثم صار مهملة ومد. وقال الفراء إن ضمنت القاف والفاء بدت وإن كسرت قصرت. والذي فسر به البخاري الاحتباء أخذه من كلام أبي عبيدة فإنه قال القرفصاء جلسة المحتبي ويدير ذراعيه ويده على ساقيه. وقال عياض قيل هي الاحتباء وقيل جلسة الرجل المستوفز وقيل جلسة الرجل على اليتين. قال وحديث وحديث قيلته يدل عليه لأن فيه وبيده عسيب نخلة فدل على أنه لم يحتبي بيديه. قلت ولا دلالة فيه على رفع الاحتباء فإنه تارة يكون باليدين وتارة بثوب فلعله في الوقت الذي رأي بثوبه. وقد قال ابن فارس وغيره الاحتباء أن يجمع ثوبه ظهره وركبتيه. قلت وحديث قيلة وهي بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها لا. أخرجه أبو داود والترمذي في الشمائل والطبراني وطوله بسند لا بأس به أنها قالت فذكر الحديث وفيه قالت فجاء رجل فقال السلام عليك يا رسول الله فقال وعليك السلام ورحمة الله وعليه أسمال مليتين يعني قطعتين من الثياب. مليتين ملياء نعم ممكن السحل نعم يعني ثوبين حلقان ليست جديدة وعليه أسمال مليتين قد كانتا بزعفران فنصبتا وبيده عفيف نحلة مقشرة قاعدة للقرفصاء. قال فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق قال له جليسه يا رسول الله أرعدت المسكينة. فقال ولم ينظر إليه يا مسكينة عليك السفينة فذهب عني ما أجد من الرعب. الحديث وقوله فيه وعليه أسماء بمهملة جمع سمل فتحتين وهو ثوب البالي ومليتين بالتصغير تثنية ملاء وهي الرداء. وقيل القرفصاء الاعتماد على عقبيه ومس أليتيه بالأرض. والذي يتحرر من هذا كله أن الاحتباء قد يكون بصورة القرفصاء لا أن كل احتباء قرفصاء والله أعلم. قوله حدثني محمد بن أبي غالب. ثم المستوفز في الغالب يكون غير الممكن ما يمكن عليته من الأرض. المستوفز تكون عليته مرتفعة عن الأرض لأنها على نية القيام والعجلة. والمحتمي في الغالب يمكن عليه من الأرض يجلس عليها ويجلس على بطون قدميه ويرفع ساقيه ويصب ساقيه ويلف الثوب على ساقيه وعلى أسفل ظهره يربطه على أسفل ظهره وعلى ساقيه وتارة بيده يلفهما على ساقيه ويجلس. هذا الفرق يقول هذا الفرق يعني المؤلف يقول لها أنواع ما هو لازم يعني قد يكون محتبيا وآليته تمس الأرض قد يكون محتبيا وما تمس الأرض لكن يسمى مستوفز مستوفز يعني على أهبة القيام يعني كان الاحتباء أنواع منهم ما هو مستوفز ومنهم ملصق ما على كهف الأرض نعم وهي القرفصاء. باب من اتكأ بين يدي أصحابه. نعم يسمونه الآن المغبط اللي أليت ما تصل الأرض يسمونه المغبط. نعم هو المستوفي يعني. نعم باب من اتكأ بين يدي أصحابه. وقال خباب رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم موسد أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو موسد بردة فقلت لا إله إلا الله. باب ما اتكأ بين يدي أصحابه. وقال خباب رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو موسد بردة فقلت ألا تدعو الله فقعد لعله متوسد العين موجود العين متوسط الرواية مشهورة بالتاء متوسط نعم من جعلها وسادة نعم حدثنا علي بن عبد الله حدثنا بسر بن المفضل عندي متوسط نعم عندي كذلك نعم حدثنا علي بن عبد الله حدثنا بسر بن المفضل حدثنا الجريج عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. حدثنا مسدد حدثنا بشر مثله وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وهذا يبين عظم هذه الأمور وأنها أكبر الكبائر، ولا سيما الشرك، فإن الشرك هو أكبر كبائر على الإطلاق، وهو أكبر ذنب عصي الله به، وهو صرف بعض العبادة لغير الله من الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو الكواكب أو الأموات أو غير ذلك من المخلوقات، كأن يدعو غير الله بلفظ الاستغاثة أو بلفظ النداء أو غير ذلك، أو يسجد له أو يركع له أو يذبح له أو ينذر له، وما أشبه ذلك من أنواع الشرك التي كانت تعتاده الجاهلية في جاهليتها مع أصنامها وأوثانها، وهكذا يفعله اليهود والنصارى مع آلهتهم. هذه كلها من أنواع الشرك الأكبر، وهو أعظم الذنوب، كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق، يعني شريكا في العبادة. وضده التوحيد وهو أعظم واجبات، ضد الشرك والتوحيد وهو أعظم واجبات وأهم الفروض، وهو تخصيص العبادة لله وحده وإفراده بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله، لأن معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ثم يلي ذلك القتل والعياذ بالله، قتل بغير حق ومن أعظم الجرائم. وهكذا العقوق الوالدين كما في الرواية الأخرى قرنه مع الشرك، ثم في هذا الحديث أيضا الشرك هو أعظم الذنوب، ثم يليه انواع من المعاصي كالعقوق الوالدين وقتل الناس بغير حق والزنا والسحر وغير هذا ما جاء في النصوص مقام الشرك. ثم ذكر الثالثه شهاده الزور ايضا من اكبر الكبائر، لانها يترتب عليها فساد عظيم، سفك الدماء بغير حق، سحر الخروج بغير حق، اخذ الاموال بغير حق، إلى غير هذا من الجرائم بأسباب شهادة الزور. ولهذا كان متكئا بين أصحابه ثم انتهض وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، أي عظم شرها انتهض لها، وحتى جعل يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت، يعني إبقاء عليه ورحمة له لما كثر تردادها وحرص على ذلك لتنفير الناس منها وتحريرهم من شرها. فصار تكرارها بعد الشرك وبعد العقوق، وإن كان الشرك أعظم والعقوق أعظم بالنسبة للوالدين، لكن جهة الزور أعظم من جهة أخرى، من جهة تسابها العام كرها العام، لأن شرها عام، فلهذا كررها صلى الله عليه وسلم من هذه الحيثية، من حيثية التحذير منها، وأن شرها يعم كثيرا من الناس، ولا سيما إذا وقع على الخطوات وتساهلوا فيها فإن شرها يكثر ويعظم. وفيه ما دل من الفوائد أن الاتكاء هو الميل على أحد الجانبين وعدم الاعتدال في الجنس، يقال الاتكاء، فإذا اعتدل فليس بمتكي. وبه الرد على من قال إن التربع هو إنها اتكاء، وأن لا يكون هو متربع لأن الاتكاء، وهذا ضعيف، قاله الخطابي وجماعة. والصواب أن الاتكاء هو الميل على أحد الجانبين هكذا أو هكذا، على كرسي وعلى مركب أو على غيره أو على يده، لأن الأمعاء ما تكون معتدلة، الأمعاء تكون غير معتدلة، فيكون في ذلك شيء من الخطر والشر. أما المتربع هو معتدل وليس بمتكي، مثل هذا التربع، مثل هذا الجسد، هذا يقال له التربع، فهذا ليس بمتكي، هذا معتدل. ولهذا قال وكان متكئا فجلس، فدل على أن متكي غير جلسة معتدلة. نعم. حديث النهي عن الاتكاء ما في نهي، انما هو كان يقول لا اكل متكئا، اخبر انه لا ياكل متكئا، ترك افضل. نعم. ولا اكل الدماء؟ نعم. في الاول

على وجه في بعض الأحيان غير استمرار في ذلك وغير اتخاذه شعارا لواحد دون واحد لا بأس. كلمة تخصيص هذا العقل نفسه. نعم. كلمة تخصيص هذه من الصحابة كرم الله وجهه. كذا مفهوم ما يمضي. ظاهرا ما أحدثه الرافضة. الموجود المتن عفى الله عنك في ذلك الشرح عليه السلام. نعم. هل هذا أقول له الموجود في المتن الشرح عليه السلام. هل هذا من تصرف الله؟ واحتمل من حاجة واحتمل من دونها. نعم. البكاء الشديد يكون هذا بكاءه بدون صوت. والله نعم. كبقية الصحابة يكون أولى. وإذا قيل على عليه السلام أو على علي أو على عثمان أو على صديق أو على عمر أو غيرنا عليه السلام لا بأس، لكن لا يتخذ شعار بعض الناس دون بعض. والأفضل في مثل هذا الترضي عنهم لئلا يخص أحد بذلك فيفضل الغلو. أما إذا كان على وجه من غير على وجه في بعض الأحيان من غير استمرار في ذلك وغير اتخاذه شعارا لواحد دون واحد لا بأس. كلمة تخصيص هذا العقل نفسه. نعم. كلمة تخصيص هذا من الصحابة كرم الله وجهه. كذلك مفهوم ما يمضي. اللهم ما أحدثه الرافضة. الموجود المتن عفى الله عنك في ذلك الشرح عليه السلام. نعم. هل هذا أقول له الموجود في المتن الشرح عليه السلام. هل هذا من تصرف الله؟ واحتمل من حاجة واحتمل من دونها. نعم. البكاء الشديد يكون هذا بكاءه بدون صوت. والله نعم. باب الاستلقاء. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال أخبرني عباد كنيم عن عمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وهذا يدل على جواز ذلك، لا بأس أن يستلقي الإنسان في المسجد أو في بيته ويضع إحدى رجليه على الأخرى إذا كانت العورة مستورة فلا بأس، ولهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام ويستلقي ويضع إلى رجليه على الأخرى لا حرج في ذلك. وما ورد من النهي في حديث آخر هو محمول على إذا كانت العورة التنكسة، أما إذا كانت العورة محفوظة فلا حرج في ذلك. نعم. وقرأ في المصحف وهو مستلقي لا حرج، يقرأ قائما وقاعدا إذا ستر العورة، والعورة ما بين السرة والركبة. نعم. باب لا يتنافى اثنان. باب لا يتنافى اثنان دون الثالث. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تنافيتم فلا تتنافوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتنافوا بالبر والتقوى إلى قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم إلى قوله والله خبير بما تعملون. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك حان حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. باب حفظ السر. حدثنا عبد الله بن صباح حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا وما أخبرت به أحدا بعده ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به. في وقت أخرى أنها قالت لما قالها إنه سر رسول الله قالت لا تخبر سر رسول الله أحدا، تقول له أم رضي الله عنها الله. هذا واجب لأن يعني السر أمانة، فالأمانات يجب حفظها وكتمانها وعدم إفشاء الناس لها حيث لا يعدن صاحبها أو يكون في السر مضرة. نعم. باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة. حدثنا عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه